بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب البيوع، باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. هذه الترجمة في الرهن وغيره من المسائل مما سيأتي في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى، ومن ذلكم الحوالة وكذلك الوقف ومسائل أخرى تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. بدأ بالرهن وساق فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. والرهن هو أن يجعل الشخص عند من استدان منه أو اقترض منه أو بقي له مال في ذمته لشخص ما، فيرهن عنده شيئا من متاعه عنده، يبقى عند الدائن حتى يسدد الدين الذي عليه. والرهن من فائدته أنه يعطي الدائن أو البائع طمأنينة في عودة حقه إليه، لأن بيده شيء لمن اشترى منه أو لمن استدان منه. مثلا يشتري شخص من شخص سلعة ويقول: ليس عندي الآن ثمن، لكن خذ مثلا ساعتي، خذ كذا، تبقى عندك حتى أتيك بالثمن بعد شهر بعد أسبوع. أو يقترض من شخص مال فيجعل عنده شيء يرهنه عنده، فهذا الرهن من فائدة أنه يعطي طمأنينة لمن باع أو أقرض مالا أو نحو ذلك في عودة حقه إليه. وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. وهذا أعلى درجات الرهن، عندما يقبضه الدائن أو البائع استلمه بيده، لأن من الرهن أن يكون مقبوضا للبائع أو للدائن، ومنه أن يكون عند غيره، يقول مثلا: لي عند فلان كذا، رهن يكون لك حتى أعيد لك ويبلغ بذلك. لكن أعلى درجات الرهن أن يكون مقبوضا بيد البائع أو الدائن المقرض. والحاجة داعية إليه، لأن الناس بحاجة إلى ما يوجد عندهم طمأنينة مثل شخص يشتري من شخص متاع ويقول له ما عندي نقود الآن لكن بعد أسبوع آتيك بها، فإن أعطاه شيء رهنه مساويا للقيمة أو أعلى من القيمة فإنه يحصل عنده طمأنينة لعودة حقه إليه، ففي فائدة والحاجة داعية إليه. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، اشترى من يهودي طعاما، وهذا فيه الدلالة على جواز التعامل مع الكافر من يهودي أو نصراني أو غيره في البيع والشراء، وأن هذه المسألة لا علاقة لها في الولاء والبراء، لأن البراء من أو الموالاة، موالاة الكافر هي نصرته ومحبته، لكن هذا بيع وشراء ليس له علاقة في مسألة الولاء، ليس من الولاء، الولاء المحبة والنصرة، لكن هذا بيع وشراء في التعامل مع الكافر، فلا بأس بذلك، لا بأس أن يبيعه أو أن يشتري منه ما دام أن الأمر المباع وصورة البيع أيضا شرعية ليس فيها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد، أي جعل عنده عليه الصلاة والسلام رهنا درعا من حديد، بمعنى لم يكن عنده وقتئذ المال الذي يدفعه للطعام، وهذا فيه زهد النبي عليه الصلاة والسلام وتقلله من الدنيا، حتى إنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي. فالشاهد من الترجمة فيها مشروعية الرهن، وأن الرهن مما جاءت به الشريعة، قد دل عليه كتاب الله ودلت عليه السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ويتعلق بمسألة الحوالة، والحوالة المراد بها في الفقه نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، والحوالة فيها أطراف ثلاثة، الحوالة فيها أطراف ثلاثة، مثل أن يكون شخص اقترض منه رجل مالا، لنفرض اقترض منه 10,000 ريال، ثم جاءه وقت السداد وقال له أعطني الذي أقرضتك 10,000 ريال، فقال ما عندي الآن لكن لي في ذمة فلان، لي في ذمة فلان 20,000 أو 10,000، اذهب إليه وخذ منه، اذهب إليه وخذ منه حقك، أحلتك إليه لحق لي عنده، حنتك إليه لحق لي عنده، فتسمى الحوالة، تسمى الحوالة، والأطراف فيها كما هو واضح ثلاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يتبع على مليء، أحيل على مليء، جئت تستوفي حقك منه، قال ما عندي لكن إذا لفلان، أحيلك إلى فلان، اذهب إلى فلان وخذ منها، فإذا أحيل إلى مليء فليتبع، فليذهب ويأخذ الحق منه، ليأخذ الحق منه، من الشروط التي فيها ما دل عليها الحديث أن يكون المحال عليه مليئا، أن يكون المحال عليه مليئا واجدا. ويكون عنده حق للمحيل، حق للمحيل مماثل أو حتى أكثر من الحق الذي للدائن. فمن أحيل إلى ملي فليتبع، يعني فليذهب ويأخذ منه وليرضى بهذه الحوالة. وأورد هنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. والمراد بمطل الغني تأخير الغني ما استحق أداؤه بغير عذر، هذا يسمى مطل، مماطلة. عنده مال، عنده قدرة على السداد، ويأتي صاحب الدين يطلب حقه ويقول له ما عندي مثلا، أو يقول تعال لي بعد شهر، وإذا جاء بعد شهر قال تعال بعد شهر ثاني، وهذه تسمى مماطلة ويسمى مطلا. والمطل هو التأخير. فإذا كان عنده قدرة على السداد، ليس معسرا، عنده قدرة على السداد ومع ذلك يؤخر ويماطل، فهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسن إليك وقت حاجتك وأقربك وساعدك ووقف معك في حاجتك، ثم لما جاء يستوفي وعندك قدرة على السداد تماطل وتؤخر، فهذا ظلم. قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. فإذا هنا ثم قال: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. والمليء هو المقتدر على الوفاء، من عنده قدرة على الوفاء، فإذا أحيل على مليء فليتبع، أي فليذهب إليه. وهذه الإحالة إلى هذا المليء هي إحالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه للمحيل، دين مستقر في ذمته للمحيل، عنده له مثلا 10,000، فأحال إليه شخص يأخذ منه 5,000 أو يأخذ 10,000، لكن لا يحيل إليه شخص يأخذ منه مثلا 20,000 وليس له في ذمته إلا 10,000. لكن لو قدر أنه أحاله إلى شخص ليأخذ منه 10,000 وقال له: أنا ما له في ذمتي إلا 1,000، خذ هذه 1,000، ليس له في ذمتي إلا 1,000 ريال فقط، خذ هذه 1,000 ريال، فيأخذها ويرجع إليه، يقول: ليس لك في ذمته إلا 1,000 وأعطاني إياه، باقي لي 9 عندك، فيرجع إليه في مثل هذه الحالة. الشاهد أن الحديث فيه توجيه للمدين بحسن الأداء والدائم بحسن الاقتضاء. والشريعة جاءت بكل خير، الشريعة جاءت بكل خير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان فقد أفلس، فهو أحق به من غيره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من دقة الرواة في نقل الألفاظ حتى صيغ الأداء، قال رسول الله أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. شخص مثلا أخذ من فلان مثلا 10,000، وأخذ من فلان سيارة، وأخذ من فلان مثلا طعاما وقالوا أسددك فيما بعد، وأخذ وأخذ في حقوق له على عدد من الناس في ذمة، ثم أفلس وما أصبح مستطيعا أن يسدد أحدا من هؤلاء. فجاء صاحب السيارة وجد السيارة التي هي متاعه التي أخذها منه بعينها، وجدها بعينها هي نفسها، والمراد بعينها يعني لم يحصل لها تغيير، يعني لو مثلا أخذها منه وهي مصدومة وأصلحها ما أصلحت بعينها، هذه مصلحة. فإذا وجد متاعه بعينه فهو أحق به، أحق به أي من الغرماء الآخرين، لا يحق لأحد الغرماء الآخرين أن يأخذ السيارة، لأن صاحب المتاع بعينه أحق به من أحق به أي من الغرماء الآخرين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي من غيره من الغرماء. وهنا اشترط شروط نبه عليها العلم أهل العلم في كونها الأحق به، منها أن يكون مثل ما نص عليه في الحديث بعينه، وجد ماله بعينه أي لم تتغير صفته، لكن إن تغيرت صفته بما يزيد مثلا في ثمنه، مثل ما وضحت بالمثال، يعني سيارة وكانت تالفة فلما أخذها منه أصلحها بمال كثير، وهنا تغير، فإذا يشترط أن يكون بعينه بمعنى أنه لم تتغير صفته. والأمر الآخر ألم يقبض من ثمنه شيء، لكن لو قبض من ثمن شيء، مثلا هذه السيارة، نبقى على هذا المثال، هذه السيارة جاء شخص له وقال: أنا أريدها، خذ من قيمتها الآن 5,000، أو خذ هذه قيمتها. ففي هذه الحالة ليس له صاحب هذا المال بعينه، ليس له أن يأخذها، لأنه أصبح لغير هذا الشخص حق فيه، دفع شيء من قيمته، فألا يقبض شيئا من ثمنه. والأمر الآخر ألا يتعلق به حق لأحد من الناس، مثل أن يكون رهنه أو مثلا أهداه أو نحو ذلك، أو باعه أو نحو ذلك. قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو يتعلق بمسألة الشفعة، مسألة الشفعة. والشفعة هي استحقاق الشريك، أخذ حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. مثلا أنت وشخص اشتركتما في شراء قطعة أرض، لك النصف وله النصف، لك الربع وله 3/4، لك الثلث وله الثلثان، صار بينكما شراكة في الأرض وهي مشاعة بينكم، كل جزء من هذه الأرض لك شراكة فيه، لأنك مشارك في أرض لم تقسم، أرض لم تقسم، فقام شريكك وباع حصته التي هي الثلث أو الثلثين أو النصف، باعها على شخص آخر، لك أحقية أن تدفع لهذا المشتري المبلغ الذي دفعه، لا تزيد على ذلك ولا تنقص، تدفع له المبلغ وتسترجع منها الأرض لأنك أحق بها، وهذه تسمى الشفعة. الشفعة هي استحقاق الشريك، أخذ حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، ممن انتقلت إليه بعوض بمال دفع، فلك حق الشفعة بأن تسترد له المال، تدفع له المال الذي دفعه وتأخذ الأرض لأنك أنت الأحق بها، لأنك أنت الأحق بها. وعلى الصحيح من قول أهل العلم أن الشفعة لا تختص بالأراضي والعقارات، الأراضي أو العمائر الأبنية لا تختص بذلك، بل حتى المنقولات. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شيء، وأورده الحافظ في البلوغ وقال إسناده ثقات، الشفعة في كل شيء يعني لا تختص بالمنقولات، يعني مثل لك مع شخص شراكة في سيارة، لك مع شخص شراكة في سيارة فباع حصته منها إلى شخص، لك حق الشفعة أن تدفع للشخص الذي اشترى القدر الذي دفع وتأخذ السيارة، تكون لك كلها لك ذلك. فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى حديث جابر قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، هذا يتعلق في الشفعة في الأراضي، الشفعة في الأراضي العقار، قال في كل مال لم يقسم، لم يقسم يعني اشتريت أنت وشخص قطعة أرض مثلا كبيرة وهي مشاعة بينكم وباع حصته، لك حق الشفعة، لكن لو قسمت ودخلتها مثلا طرق وتقاسمتم أنت هذه نصيبك وهذا نصيبه، كل أخذ نصيبه ثم باع هو نصيبه، هنا لا شفعة، لا شفعة، لأن قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة، لأن لم يصبح حينئذ شريكا، أصبح جار، أصبح جارا لم يصبح شريكا، فهنا لا شفعة ما دام أن تميزت الحقوق وأصبح هذا قسمي وهذا قسمه، كل عرف نصيبه وباع نصيبه أو باع جزءا من نصيبه، ففي هذه الحالة لا شفعة، في مثل هذه الحالة لا شفعة. فالشفعة إنما كانت لما كان العقار والأرض أمرها مشاع، أما وقد وقعت الحدود وصرفت الطرق فكما قال عليه الصلاة والسلام لا شفعة، وهو الذي قسم وتميز وعرف كل نصيبه. يستثنى من ذلك إذا كان ثمة طريق واحد يدخل على أرضهما وباع ذاك نصيبه ولا يرغب يعني صاحب الأرض أن يكون هذا الشارع الذي يخصهما أن يدخل شخص آخر قد لا يرتضي، فلو في مثل هذه الحال الشفعة. وعموما يعني عموما من مكارم الأخلاق أن الجار إذا أراد أن يبيع داره يعرضها على جاره إذا له رغبة، يقول أنا لي رغبة في بيع البيت، إذا كان لك نظر أو ترغب في أحد يكون جار لك فعرضها عليه، هذا من مكارم الأخلاق. يقول أنا سابيع البيت سابيع، لكن إذا لك رغبة فيه أو عندك أحد من أقاربك أو أحد من أصدقائك ترغب أن يكون هو المجاور لك، هذا من مكارم الأخلاق. وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. فمن مكارم الأخلاق أن يكون المرء في تعامله مع جيرانه أن يعرض عليهم إذا كان أراد أن يبيع بيته أو يبيع قطعة الأرض الملاصقة لهم، يعرض عليهم إن كان لهم رغبة فيها إما هم أو من يحبون، فهذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الجوار والتعامل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويتعلق بالوقف. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو من الصدقات الجارية التي يبقى ثوابها ما بقيت منفعتها. مثلا يكون عند رجل دارا فيوقفها في وجوه الخير، فالوقف حبس للأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ويصرف من غلته وما يدر من مال ونحو ذلك في وجوه الخير التي يعينها الواقف. قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، أي كانت من نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم خيبر وهي مغانم كثيرة أصابها المسلمون يوم فتحت خيبر، فكان من نصيب عمر رضي الله عنه قطعة أرض في خيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يطلب أمره ويستشيره صلوات الله وسلامه عليه فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها، يعني لم أحصل مالا أنفس عندي من هذه الأرض، فهي أنفس ماله عنده رضي الله عنه، فما تأمرني بها؟ يعني ماذا أصنع بها في صرفها في وجوه الخير؟ ما الطريقة التي ترشدني إليها؟ وهذا عمل من عمر رضي الله عنه بما دل عليه قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو لم يبحث فيما يحب من ماله، وإنما بحث في ماذا؟ في الأحب، لم يبحث فيما يحب، وإنما بحث في الأحب، في الأفضل، أفضل ماله. الآية في الآية الكريمة: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليس الشرط أن يكون الأحب عندك، لكنه شيء تحبه من مالك. فهذه درجة البر في النفقة. لكن عمر رضي الله عنه اتجهت همته وعلى علت رغبته رضي الله عنه إلى البحث في إنفاق أنفس ماله وأفضل ماله، ولهذا قدم في كلامه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. والمراد بقوله لم أصب مالا، المراد بالمال هنا الأرض، والأرض مال، والمال ما يمتلكه الشخص، السيارة مال، والبيت مال، وقطعة الأرض مال. وسميت هذه الأشياء مالا كما قيل لأن النفس تميل إليها، لأن النفس تميل إليها، ترغب فيها، تحبها، تحب بقاءها، فسمي المال مالا لميل النفس إليه. قال: لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به، ما تأمرني به، إلى أي طريقة ترشدني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وانظر ما في قوله إن شئت من جمال اللطف منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها أي جعلت أصلها حبيسا، حبيسا لا يباع ولا يورد ولا يوهب، يبقى الأصل حبيسا. حبست الأصل أي أبقيت الأصل حبيسا، إن كان مثلا عمارة أو مثلا دكاكين أو غير ذلك، أوقفها. المراد به قافية أنه حبس هذا الأصل، يبقى لا يتصرف فيه، لا يباع، لا يوهب، لا يورث، إلا في حالة ذكرها العلماء: إذا تعطلت منافع الوقف، إذا تعطلت منافع الوقف، لم يصبح فيه ما في غلة، في فائدة، في منفعة، فهنا يباع وينقل إلى مكان آخر يكون فيه منافع حتى يبقى يدر ويترتب عليه صدقات وأمور تنفع الواقف بإذن الله سبحانه وتعالى. والوقف من الصدقة الجارية، وداخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة من علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، فتصدق بها عمر. أيضا انظر ما في العطف بالفاء هنا من دلالة على فورية الاستجابة، على فورية الاستجابة منه رضي الله عنه لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه مسارعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الخيرات. فتصدق بها عمر، تصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها، لا يباع أصلها، لأن الأصل خرج من ملك الواقف، الأصل خرج من ملك الواقف، أوقفه لا يصبح ملكا له، ما دام أنه أوقف لا يصبح ملكا له. وعليه فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لأنه ليس ملك للواقف، لأنه ليس ملكا للواقف. ولهذا قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. لماذا؟ لأنه خرج من ملك الواقف، لم يصبح ملكا له، مجرد أنه أوقفه خرج من ملكه. فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى في الرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف، هذه وجوه مصارف هذا الوقف الذي أوقفه عمر رضي الله عنه. وإذا عين الواقف مصارف لوقفه لا تتجاوز وإنما يقتصر على ما عينه قال أتصدق عمر في الفقراء وفي القربى، أي قرابة عمر رضي الله عنه، أي المحتاجين من قرابته، من كان بحاجة من قرابته يعطى من هذا الوقف، وهذا فيه الإحسان للقربة وأنهم أحق بالمعروف. وفي الرقاب أي عتق الرقاب في سبيل الله، تشترى وتعتق في سبيل الله. قال وفي سبيل الله، وكلمة في سبيل الله لها إطلاقان، تطلق على أعمال الخير كلها وتطلق على الجهاد خاصة. وهنا عندما عطف في سبيل الله على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وابن السبيل، تعين أن المراد في سبيل الله الجهاد. وابن السبيل أي الذي انقطع به الطريق، حتى لو كان غنيا، شخص وصل إلى بلدة وانقطع به الطريق، حتى لو كان في بلدة عنده مال يعطى. والضيف يعني يكرم الضيف قادم إلى البلد من هذا الوقت. هذه وجوه عينها رضي الله عنه في ما يصرف فيه هذا غلة هذا الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وليها الناظر على الوقف الذي يقوم على متابعة أمور الوقف وأعماله، لأن لابد من ناظر وإلا تعطل، يحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى رعاية لأموره حتى يستمر نفعا. فلا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، حتى لو عين له نصيب منها، مثلا قيل لك مثلا 5% أو 10% مما يغل هذا الوقت لقاء جهدك وتعبك ومتابعتك وتوفيرك لوقتك، جزء من وقتك في رعاية هذا الوقف والعناية به، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني يأخذ في حدود ذلك، غير متمول في لفظ غير متأثر، يعني لا يستخدمه لمتاجرة خاصة به وتحصيل أرباح ونحو ذلك، وإنما في حدود ما أشير إليه. الحاصل أن هذا الحديث يتعلق بالوقف، والوقف شأنه عظيم جدا، وهو من الصدقات الجارية التي يبقى أجرها للموقف ما انتفع بوقفه، قد يستمر الانتفاع عشرات السنين، قد يستمر مئات السنين، فما دام منتفعا به فالأجر جار لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرسي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله. حملت أي رجلا، رجل ما عنده فرس يريد أن يجاهد، فحمل عمر على فرس له في سبيل الله، أعطاه رجل، أعطى فرسا له لرجل يأخذها ويجاهد فيها في سبيل الله، فأعطاه إياها، أعطاه إياها ليجاهد فيها، فأصبحت له، أصبحت له لأنه أعطاه إياها من أجل الجهاد وتبقى له، كما يدل على ذلك قوله فيما سيأتي أراد أن يبيعها قال لا تشتريها، لأن أصبحت لذلك الرجل، أعطاه إياها ابتداء لأجل أن يجاهد عليها في سبيل الله وتبقى له. فلما أدى المهمة عرضها للبيع، قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، أردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. نهى عن أمرين، نهى عن أن يشتريه لأن عمر أراد أن يبتاعه أن يشتريه، فقال لا تشتريه. لماذا؟ قال العلماء من الحكمة في ذلك أن الشخص إذا تصدق على شخص بمال، مثل مثلا لو تصدق شخص على رجل فقير بسيارة واحتاج الفقير أن يبيعه، فوجده يبيعها وجاءه قال نشتريها منك، ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ ينحرج. إن قال لها نشتريها منك بعشرة يقول لا حتى لو بخمسة خذ، ينحرج منه وما يبيعها البيع الذي يرتاح فيه ولا يستطيع أن يكاسر أو يزيد في السعر، فدفع رفع عنها هذا الحرج. هذا من كمال الشريعة، هذا من كمال الشريعة ومراعاتها لهذه الأمور ودفعها لمثل هذه، لأن قد يبيعها برخص يستحي منه، يقول كيف الآن هو أصلا تصدق بها علي وأنا أزيد في سعرها، فلا يبيعها البيع الذي يرتاح فيه وللسعر الذي يرغب فيه، فيصاب بحرج وربما يأخذ عليها الثمن القليل من أجل حيائه وتذكره لتصدق هذا الرجل عليه بها. فقال لا تشتري، لا تشتري، لأنه سيسامح بجزء من الثمن أو يعطيها إياه برخص ينحرج إلى غير ذلك. قال ولا تعد في صدقتك، لا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وهذا بيان حرمة هذا الأمر الذي هو العودة في الهبة، العودة في الهبة، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لقبح هذا الأمر بالعود في القي، شخص يتقيأ ثم يرجع و يأكل أو يشرب الشيء الذي من يقبل ذلك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته بالعائد في قيئه. وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في المعنى نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالعائد في قيئه، كالعائد في قيئه. هذا فيه النهي الشديد والتحذير من عود المرء في هبته، والعود في الهبة أن يهب شيئا لشخص ثم يسترجع منه، استرجع منه، فنهى عن ذلك وضرب له هذا المثال قال كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئة. قال العلماء رحمهم الله يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك عود الأب فيما وهبه لابنه، استثنى من ذلك عود الأب فيما وهبه لابنه، وهب لابنه شيئا فاسترجع، أو وهب لأبنائه شيئا ثم استرجع، هذا لا يتناوله الحديث لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. وجاء أيضا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالهبة، وفي آخره قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا مستثنى، هذا مستثنى، الوالد فيما يعطي ولده هذا مستثنى. بل في بعض الحالات قد يكون واجبا على الأب أن يعود في هبته التي وهبها لابنه، بل في حالة يجب على الأب أن يعود في الهبة التي وهبها لابنه، وهي ما سيأتي معنا في الحديث الآتي، حديث النعمان بن بشير، لو وهب أحد أبنائه شيئا من دون الآخر هذا خلاف العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأعطى أحد أبنائه شيئا ولم يعطي الآخرين مثله، وهبه شيء ولم يهب الآخرين مثله، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعود في الهبة أو يعطي الآخرين مثله، لأن عمله هذا خلاف العدل، عمله هذا خلاف العدل، وسيأتي معنا في الحديث اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. ولا يزال لهذه الترجمة بقية من أحاديث تستوفى بإذن الله عز وجل في لقائنا القادم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.